واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أنا دعيت للمجد أشرق وأنير حياتي تسبيح ليسوع. أنا فاتح قلبي وأبوابي رفع عيني عليك جزمان المعجزات. أنت ميراثي وأنت نصيبي وأنت فرحتي، أنت شفائي وأنت طبيبي وقابض قرعتي. خد مكانك، خد مكانك، كسر كل آلهة غريبة قدامك. خد مكانك، خد مكانك، كسر كل آلهة غريبة قدامك. هذا هو السي دي لك انت. انا كثير هذا السي دي يعني بصراحه من اول ما شفت السي دي ولهلا هو السي دي رقم 1 بالسياره عندي. انا كثير يعني انا شخصيا كثير بحبه لفيليب، كثير بحب ستايله بالترانيم. الناس كثير ايام بتقول لي انا متاثر فيه، فانا متاثر فيه، بحب ستايله، بحب الروح التسبيح اللي عنده، هي بحب الاشياء الغريبه اللي بيعملها اللي فيها روح الشباب اللي هي راب، مثل ما كنا عم نسمع اخر ترنيمه خد مكانك. فسي دي كثير حلو، فيه 14 ترنيمه اذا ماني غلطان، 14 ترنيمة وترانيم حلوين وكلهم بيحكوا قصص وفيهم مشاركات صغيرة من فيليب. سيدي كتير حلو، بشجعكم انكم تاخذوا مكانكم و... وتشتروا هذا السيدي. اكيد بيشوفوا اللي بمصر بيقدروا يشتروه من محلات جمعية الكتاب المقدس او جيت واي. ما بعرف اذا في جيت واي بمصر، بس انه انا بعرف هيك اكيد بيقدروا جيت واي وبجمعية الكتاب المقدس موجود بقصر دبارة كمان.